فإن لها غدا تصحو وتشرح فيه مختصر المتون. اللهم لك الحمد كله، ومع عبق جديد جميل من أمتنا الخالدة، إن جيلا تربى على منهج النبوة لا يرتد عن هذا الدين مهما كانت الأحداث، ومهما كانت الكروب من حوله، ومهما بلغت النوازل حدة إذا دخل شغاف قلبه الإيمان. ذاك الجيل على في ميزان الزمن وفي تأريخ الأمم ما على إلا لقوة الإيمان وشدة اليقين وعمق التربية الإيمانية ومتانة رصيده، هذه الأمة التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام. ولأن ذاك الجيل سما حتى جاوز السماء وعلى كيما يدرك العلا، قال قائل أولئك: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. ولذا لكل ضعيف عزم وداني همة، أين أنت من أولئك الأشاوس الذين سطروا المجد وصبروا على الطريق، هذا الطريق الذي تعب فيه آدم عليه السلام، ناح فيه نوح عليه السلام، أحرق الخليل فيه في النار عليه الصلاة والسلام، وأضجع في طريق البلاءات للذبح إسماعيل، وبيع يوسف عليه السلام بثمن بخس، نعم، ولبث في السجن بضع سنين، نشر زكريا بالمنشار، ذبح السيد الحصور يحيى، قاس الأنبياء الآلام، ومشوا على طريق الصبر، هذا أيوب الذي نادى ربه، ما زادوا بهذا الصبر إلا عزة، وارتفعت راياتهم وعظم قدرهم حتى كانوا عليهم الصلاة والسلام يرسمون للأمم طريق الوصول للجنة بعبق جميل يروى للأجيال القادمة حتى نسير على هداهم، فبهداه مقتده عليهم الصلاة والسلام. ومع عبق جميل ومع تابعي عبق من التاريخ. ادعى الأسود العنسي النبوة باليمن، التف حوله جمع كبير من الناس. كان أبو مسلم الخولاني يرحمه الله ممن أسلم في اليمن ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال الشوق في قلبه. كان معروفا بصلاحه وأنه نقي تقي لله. أرسل إليه الأسود العنسي، أتى به هدده، فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ اسمع. قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فردد عليه ذلك مرارا مرارا، حاول أن يثنيه عن دينه فما استطاع، الإيمان كالجبل في قلبه. فما كان منه حينئذ إلا أن جمع الناس، الأسود جمع الناس وأمر بنار عظيمة تؤجج أضرمت بين الجبال. جيء بأبي مسلم الخولاني رحمه الله وقد ربطت يديه وربطت قدميه، ووضعوه في الأغلال، ثم وضعوه في المقلاع، ثم رموه في ألسنة النار ولهيبها ولظاها. كانت من شدة لهيب هذه النار أنهم يقولون من حضروا: لو أن طيرا مرت فوق هذه النار لسقطت ميتة. طار أبو مسلم بين السماء والأرض ترميه هذه المقالع إلى النار، ألسنة النار تحته، أما لسانه فكان يلهج بذكر ربه، يتوجه إلى مولاه ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إيمان كالجبال. وقع رضي الله عنه ورحمه، وقع في وسط النار والناس من حوله ينظرون، الناس تشتعل، النار تشتعل، والناس تنظر إليه، والنار تخبو شيئا فشيئا، يريدون أن يروا رفاته، فإذا به يخرج من النار وقد أكلت النار وثاقه ولم تحرق حتى ثيابه، خرج منها لم يصبه شيء، ذهل الناس وذهل الأسود العنسي معه، وخاف من لما رأى الكرامة قد حلت به، خاف أن يسلم الناس، يسلم من بقي من الناس، فقام يهدده ويتوعده ويهدد الناس من حوله ويتوعدهم، فلم يكن منه. الأسود العنسي أخرج أبو مسلم نفاه خارج اليمن حتى لا يفتن الناس به. انطلق أبو مسلم إلى المدينة فأتاها وقد قبض عليه الصلاة والسلام، وفي قلبه شوق لرؤيته ولكنه قد مات، واستخلف بعد ذلك الصديق فأناخ راحلته بعد أن بلغ المدينة، وإذا هو بنا بمسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام. دخل المسجد قام يصلي إلى سارية والذكريات تعصف به، يتمنى أن لو رأى حبيبه، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: من أهل اليمن؟ سأله مباشرة: ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب؟ ما فعل؟ قصته قد بلغت المدينة. قال: ذاك عبد الله بن ثوب. فقال له عمر: أنشدك الله، أأنت هو؟ قال: اللهم نعم. اعتنقه عمر رضي الله عنك يا فاروق الأمة، اعتنقه، قبله، ثم أخذه بيده وذهب به وجلس بينه، أجلسه بينه وبين الصديق رضي الله عنه. فقال عمر كلمة رائعة وهي تدل على جمال أهل الإيمان عندما يتآخون: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به أو من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. قصة هي عبق من تاريخنا، رواها ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وابن كثير. هذه القصة من أجمل القصص ومن عبقنا معاشر الأخيار. افتح صفحة من عبق جديد من أخبار أبي موسى الخولاني تدل على صلاح الرجل ونقائه وعن صلاح قلبه وأنه كان ممن إذا دعا أجيبت دعوته. يقول عثمان بن عطاء قال: كان عن أبيه أن أبا مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبر، يعني كان من سنته إذا دخل البيت الله أكبر، فتكبر امرأته. ما أجمل البيت المؤمن عندما يكون التكبير والتهليل فيه. قال: فإذا أتى في صحن البيت، أي دخل في وسط البيت، كبر الله أكبر، فتجيبه امرأته بالتكبير أيضا. فإذا بلغ إلى باب البيت كبر، فتجيبه امرأته. فانصرف ذات يوم، هذا من طاعتها من صلاحها، انصرف ذات ليلة فكبر عند الباب فلم يجيبه أحد، فلما كان في الصحن كبر فلم يجيبه أحد، فلما كان عند باب البيت كبر لم يجيبه أحد، وكان إذا دخل البيت أخذت امرأته رداءه ونعله ثم أتته بطعامه، امرأة صالحة. قال: فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج ولا امرأته جالسة تنتظره، بل كانت منكسة رأسها تنكت بعود في الأرض. قال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة عند معاوية وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدمنا وأعطاك، أي لو سألت معاوية خادم يعطيني، من الذي أفسدها؟ قال: اللهم من أفسد امرأتي علي فأعمي بصره. قال: وقد جاءتها امرأة جارة لها فقالت: زوجك له منزلة وعند معاوية، فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمك ويعطيك، قال: ستعيشين حياة جميلة. قال: فبينما تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت: ما هذا؟ ما لسراجكم قد انطفأ؟ قالوا: من طفأ سراجنا؟ فعرفت ذنبها، أقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو الله جل وعلا أن يرد إليها بصرها. نعم، رحمها ودعا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. عبق من التاريخ من عمق. عاش ذاك الجيل الرباني، عاش عيشة الصبر على البلاء، علموا أن مهر الجنة لا يكون إلا بالصبر والثبات واليقين. ولن تستطيع هذه الأمة أن تبلغ المجد إلا إذا استقت من ذاك الرحيق وذاك المعين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلي. ما أجمل أن نربي الجيل الحاضر على أمجاد تأريخ الإسلام الغابر، وأن نرفع لهم ذكرى وأخبار أولئك الأشاوس الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، صبروا وصابروا وجاهدوا رابطوا حققوا التقوى، ولذلك سطر المجد أمثالهم وأمجادهم بمداد من نور. رضي الله عن أولئك وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. رحلوا عن هذه الدار لكن أمجادهم لا زالت تروى، وتأريخهم لا زال يقرأ وكأنما حدث اليوم. رضي الله عنكم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي عن التابعين لكم بإحسان. أستودعكم الله، وإلى عبق قادم بإذن الله. عبق من التاريخ.